إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فكم كان يود المؤمن لو أدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم كان يود المسلم لو أدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتحلت عيناه برؤية وجهه الأنور صلى الله عليه وآله وسلم وجبينه الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشنفت أذناه بسماع حديثه، لأن الإنسان يدرك والوحي ينزل أخطاءه وخطاياه ومدى قيامه بهذا الدين وعدم قيامه به. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: وددت أني رأيت إخواني، وددت أني رأيت إخواني، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدكم. فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه أنه فتح علينا من أبواب الخير والطاعة ما نلحق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. ومن تلكم الأمور التي تلحقنا بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يلحقنا بنبينا في أي دار: دار الفناء، دار المرض، دار الحزن، إنها دار الأبد. الجنة دار الخلود، حيث يؤتى فيها بالموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. دار لا حزن فيها، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا أمراض، لا منغصات، لا أوجاع، لا عداوة، لا إحن، لا حسد، لا حقد. ملازمة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يلحقنا بنبينا بعد الإيمان والتوحيد. وفي سنن الترمذي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو متغير اللون، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه يوما وهو متغير اللون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: ما لك يا ثوبان؟ أأنت مريض؟ فقال: والله يا رسول الله ما بي من مرض، ما بي من مرض، ولكن أكون في بيتي فلا أراك فأستوحش حتى آتي مجلسك فأنظر إليك. يستوحش بغير النظر إلى رسول الله. كيف لا يستوحش المسلم أن يسير في هذه الحياة بغير كتاب الله وبدون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يذكر له رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه؟ ألا يستوحش؟ بل إنه هو البخيل حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أكون في بيتي فأستوحش حتى آتي مجلسك فأنظر إليك. ثم إني ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، فعلمت أنك ترفع مع النبيين وأنا دون ذلك، فخفت ألا أراك، وإن لم أدخل الجنة خفت ألا أراك أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يلحق الآخرين بالأولين ويلحق هذه الأمة بنبيها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أنزل الباري جل جلاله قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن ما الذي يلحقنا بحبيبنا في الجنة بعد الإيمان والتوحيد؟ ملازمة طاعة الله وطاعة رسوله، ملازمة طاعة الله وطاعة رسوله في أرض الحرمين، في بلداننا، في أوطاننا، في أسفارنا، في حضرنا، في مرضنا، في صحتنا، لا يحول بيننا وبين عبادة ربنا حائل أبدا. مما يلحقنا بنبينا في الجنة أن نستقيم على الصراط المستقيم، وأن نتبع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من غير تبديل ولا تغيير ولا إحداث ولا ابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن، يعني يدفعن، رجال من أمتي عن حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ابتدعوا، اخترعوا، أحدثوا أمورا جعلوها دينا لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشرعها الله تبارك وتعالى لهم، فمن أين جاءوا بها؟ هل توجد نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نزلوا شيوخهم ونزلوا من يدلهم، نزلوهم منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هذا جرح خطير في شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي لا متبوع بحق سوى رسول الله. فإذا قال أبوك أو شيخك قولا هذا حلال وهذا حرام، وقلنا لك إن الله يقول كذا وإن رسول الله يقول كذا، لا يتم إيمانك إلا بالتسليم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل يمكن أن يخفى على شيء عن إمامنا، سواء كنت حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، هل يمكن أن يخفى عليه شيء؟ نعم، أليس هو بشر؟ أئمتنا أنبياء؟ هل أئمتنا أنبياء ومرسلون؟ حاشا وكلا، هم علماء ربانيون رحمهم الله ورضي عنهم، لكن إمام دار الهجرة قد وضع لنا قاعدة في الاتباع، قال: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. ويأتي رجل إلى الإمام مالك فيقول له: يا إمام، ما حكم المسح الخفين؟ قال: ما هو سنة، ليس بسنة، وما سمعت فيه شيئا. فقام إليه واحد من طلابه قال له: يا أبا عبد الله، حدثني فلان قال سمعت فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه. خفيت السنة على مالك ولا ما خفيت؟ خفيت السنة على مالك ولا ما خفيت؟ توهم كثير من الناس العصمة في علمائهم، هذه بلية، مصيبة، شرخ وجرح في أصل من أصول الدين، إذ لا يحل للمؤمن أن يعتقد بالعصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين. لا يحل لأحد أن يعتقد بعصمة لا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا لغيرهم، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. بعد أن حدث هذا التلميذ شيخه الإمام الكبير مالكا بسنية المسح على الخفين، جاء سائل آخر فقال له: ما الحكم يا أبا عبد الله في المسح على الخفين؟ فقال بكل تواضع، ما في عصبية، ما في جمود، ما في كنود، ما في رد قول الله وقول رسوله من أجل أحد كائنا ما كان، هذا يجرح في شهادة أن محمد رسول الله. قال: حدثني فلان عن فلان أن رسول الله مسح على خفيه صلى الله عليه وآله وسلم. هل انتقص قدر الإمام مالك؟ لم ينتقص، بل والله زاد في أعين أتباعه من المالكية وفي أعين جميع المسلمين، مما يدل على تواضعه. وهو في مسجد رسول الله وكان يعقد مجالس العلم، وفي مجلسه إمام خراسان عبد الله بن المبارك، فكان إذا أشكلت عليه سنة نظر إلى عبد الله بن المبارك بين أتباعه من المالكية ومن تلاميذه، وقال له: يا إمام خراسان، هل صح عندكم شيء في هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا غاية إذا من أين جاءتنا العصبية؟ من أين جاءتنا العصبية وما ترتب على العصبية من التمزق والتفرق والتشرذم والتحزب؟ والله ذلك ليس من الإسلام في شيء، والله ذلك ليس من الإسلام في شيء. حتى غلا بعضهم وتشدد، فقال بعض من يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة: هل يجوز أن يزوج الشافعية من بناتنا؟ هل يجوز أن يزوج من يدين لله بمذهب الشافعي برجل يتمذهب بالحنفية؟ فقام أحدهم يجيب، قال: نعم يجوز، وذلك بإنزال المرأة الشافعية منزلة امرأة من أهل الكتاب. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ولذلك عندما نتفرق وعندما نتحزب وعندما نتعصب وعندما تحصل الخصومة لا نلوم إلا أنفسنا، لأن هذه النفوس بعد ما تشربت بقال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. إذا صح الحديث لا يحل لأحد أن يقول بغيره. هكذا يقول رسول الله: يذادن رجال من أمتي يطردن عن حوضي، من أمتي، ليس من اليهود وليس من النصارى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن ما الذي يبعد المسلم عن نبيه؟ ابتداعه، ابتداعه وعدم اتباعه، لا سيما إذا كان على أرض الحرمين. في أرض الحرمين، في أرض التوحيد، أيضا يأتي إلى القبر ويقول: يا رسول الله، لا إله إلا الله، يا شيخ جدد إسلامك، جدد إسلامك. من أهل بالحج أو العمرة وقال: لبيك اللهم حجا، وفي وسط الطريق قال: يا رسول الله أغثني، أو قال: يا بدوي يا عدوي يا زينب يا جيلاني أغثني، بطل حجه، بطل حجه وبطل إسلامه. يرجع يقول: لا إله إلا الله، ويتوب، يرجع يغتسل ويتطهر ويرجع إلى الميقات يلبي، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما قال: يا أخي دعوهم مساكين دراويش هذول، معليش، هم جعلوا بينه وبين الله شركاء وشفعاء. هذا هو ما وقع فيه المشركون الأولون، عبدوا هبل، عبدوا اللات، عبدوا 360 صنما كانت منصوبة على الكعبة، كعبة التوحيد. إيش دليل، إيش الدليل العقلي عندهم؟ شوف العقول كيف يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهؤلاء يجعلون أولياء ويجعلون أنبياء ويجعلون جن ويجعلون شياطين، أكرم الله السامعين، وسطاء وشفعاء. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا تغتر، لا تسمع إلى الدعاية الموجودة في العالم الإسلامي، قال: انتبه، في وهابية، في وهابية، وهابية يدينون بغير ديننا، ما يحبون النبي، ما يجيزون التوسل بالولي. هذا كلام افتراء، افتراء، افتراق. ما في وهابية في الإسلام، في إسلام على القرآن والسنة على منهج الصحابة. لكن المستعمرين يريدون التفريق بيننا والتحريش، واستغلوا في الأيام الأخيرة فرصة وجود الغلاة والمتنطعين وأشباه الخوارج الذين يزهقون الأرواح البريئة ليقولوا لكم ما قلنا لكم إن الوهابية يستبيحون دماء المسلمين كذب وافتراء وإلصاق تهمة. والله إن أهل هذه البلاد والضيوف من أمثالكم براء من هذه الاتهامات. ما في إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في الجامعة، يدرس بين أيدينا من أبناء العالم الإسلامي أكثر من 160 جنسية، من إفريقيا، من آسيا، من أمريكا، من بريطانيا، من كندا، من هولندا، من المالديف، من جميع أنحاء المعمورة. سلوهم وأتوا بهم، قولوا لهم كم جلستم بين أظهر هؤلاء القوم من علمائهم ومن خطبائهم ومن عامة الناس فيهم، كم جلستم؟ الذي يقول أنا جلست 4 سنين مرحلة جامعية، والذي يقول 8 سنين، والذي يقول 15 عاما حتى أخذوا شهادات الماجستير والدكتوراه من عندنا. بالله عليكم سلوهم، قولوا لهم إن الناس عندنا يعملون دعاية مغرضة، يقولون وهابية ما يحبون النبي. يا أبناء العالم الإسلامي، هل فعلا وجدتم وهابية لا يأخذون بالقرآن ولا بالسنة ولا يحبون رسول الله؟ والله يقولون لكم بل والله ما تعلمنا ولا رأينا ولا شاهدنا إلا كتاب الله وإلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه الاستعمار، ولكنها الإشاعة، ولكنها الدعاية المغرضة، ولكنه مبدأ فرق تسد. هذا المبدأ الذي تبعه اليهود في هذا العصر يفرقون بين المسلمين، هكذا يقول أنت محب للنبي، هذا وهابي، هذا ما هو وهابي، هذا وهابي. ما في إلا لقب واحد، لقب واحد. إذا رجعنا إلى بلادنا ونحن 1,000,000 ننشر هذا الفكر، لقب واحد فقط رضيه لنا ربنا، هو سماكم المسلمين. ما في تحرير، ما في إخوان، ما في فلان، ما في كذا، ما في مسلمون. لكن إيش الحقيقة؟ إيش عقيدتهم؟ إيش عبادتهم؟ كيف معاملتهم؟ كيف أدبهم وأخلاقهم؟ هو عقيدة رسول الله، توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خير هدية تحملها في قلبك، وتحملها هدية إلى قومك. تقول والله ما رأينا إلا القرآن والسنة، لا تعصب لا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي، كلهم أئمتنا وكلهم قادتنا وسادتنا في طريقنا إلى ربنا وسلوك طريق الآخرة. الأمر الثالث الذي يلحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم حسن أخلاقنا، سمو أدبنا. ها، إيش معنى الأدب والخلق يا أصحاب الإيمان ويا أصحاب التوحيد؟ الخلق، اسمع من أخلاق رسول الله، عظيم الصبر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عظم الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما في وسط الطريق بين الحج في الحج أو في العمرة يفقد أعصابه ويسب ويشتم ويقول ما في ماء، تأخر الطعام، ويحطم ويكسر، هذا حماقة أكرم الله السامعين، هذا عصبية، هذا غضب، هذا ليس من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر رسول الله كما في صحيح مسلم، ينظر إلى رجل وهو أشج عبد القيس أثناء السفر، رجل عنده صبر وحلم وأناه، يخدم أصحابه، يعطي هذا طعاما ويعطي هذا شرابا، ويصبر عمن غضب عليه وجهل عليه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحلم وهذا الصبر وهذه الأخلاق العظيمة، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أما صراخ وزعيق وغضب وعبوس وتجهم، تأخر الطعام، تأخر الشراب، انقطعت الكهرباء، أين سائق الباص، أين كذا، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وليس من أخلاق النبي الكريم، وليس من أخلاق الحجاج والمعتمرين، بل إنهم وهم يحجون كما أننا نطالبهم بالإيمان والتوحيد والعقيدة وحسن الظن بالله وصدق الالتجاء إلى الله وصدق الاطراح بين يدي الله، أيضا نطالبهم بخلق رسول الله، عظيم الصبر، سعة الصدر، الابتسام، إفشاء السلام، الهشاشة، البشاشة، حسن الظن. حسن الظن ما هو إذا آذاك أو تكلم صاحبك بكلمة ذهب إلى أهله وقال هذا الرجل ما يحبني، هذا الرجل قال كلمة آذتني. لا تقل كلمة تؤذي بادئ ذي بدء، لكن إذا سمعت كلمة من أخيك كما قال عمر بن الخطاب: لا تظنن كلمة خرجت من أخيك من في أخيك سوءا وأنت تحمل لها أو أنت تجد لها في الخير محملا. إذا مزح معك ورحت يعني تفوه بكلمة، خليك عفو، خلي عندك صفح، قل سبحان الله، زلت لسان، مه مباشرة يسيء الظن به. حسن الخلق، حسن الأدب يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، كما روى أبو داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي، ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، عفو، صفح، حسن خلق، حسن تعامل، يباشر زملائه، المريض يعوده، الميت يشيعه، يعفو، يصفح، يحسن الظن، يحسن الصحبة، يحسن العشرة، ما يضرب، ما يؤذي أحدا. فرسول الله ما أثر أنه ضرب شيئا بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. ألا أنبئكم بأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: مساوئكم أخلاقا. بعض الناس يصلي، يدخل من الفجر في الحرم أو في المسجد ولا يخرج إلا في العشاء، له القدرة على الاعتكاف والصلاة، لكن ما عنده القدرة على حسن الخلق، ما في حسن الخلق، أذية وسوء ظن وكلام في أعراض المسلمين، ولا يعبأ بدمائهم، ويأكل أموالهم، ويغدر بهم، وينقض العهود فيما بينه وبينهم. وقد ذكرت امرأة لرسول الله، ذكرت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله، فلانة كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، لكنها تؤذي جيرانها، لكنها تؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، هي في النار. لعلنا نتدرب على الإيمان والتوحيد وعلى العبادة والمعاملة الإسلامية وأدب رسول الله في وسط الزحام، لأن الإنسان إذا نجح في وقت الشدة فإنه سينجح في وقت الرخاء. ولذلك عندما مر رسول الله على امرأة تولول وتصيح لموت زوجها، ورسول الله مر عليها ينصحها بالصبر، فقالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: يا امرأة، هذا رسول الله. فرجعت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا من أخلاق المسلمين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما ضربوا ولا شقوا ولا ولولوا ولا صاحوا ولا صرخوا، ولكن قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا أعد الله لهم من الأجر، ماذا أعد الله لهم من ثمرات هذا الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما يقربنا جدا أقرب من هؤلاء أن نكفل اليتامى، كفالة اليتامى، الإنفاق عليهم، رعايتهم، النصح لهم، لا كما يفعل من فقد الأخلاق والأدب، ما أن يعلم أنه وصي لبعض اليتامى من قرابته يسأل كم لهم من الفلوس، كم لهم من المال، كم ترك لهم أبوهم، فيقال ترك لهم 100,000 جنيه. كل تخطيطه الجهنمي ليل ونهار كيف يستولي على 100,000 جنيه هذه، كيف يستولي على أرضهم، كيف يأكل أموالهم. الله أكبر، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كما قال الباري جل جلاله في من يأكل أموال اليتامى ظلما. لكن هذا الرجل رجل كما يقولون رجل غير، إنه محمدي، إنه نبوي الأخلاق والأدب. بالعكس، ما يأخذ ولا ريالا واحدا من اليتامى، بل يطرق بابهم ويمسح على رؤوسهم رجاء أن يلين الله قلبه. ففي مسند أحمد والحديث صحيح أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، أشتكي قسوة في قلبي، قسوة قسوة قسوة في قلبي، أشتكي من قسوة في قلبي يا رسول الله، ماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق على المسكين، تصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا الحنون، هذا الرؤوف، هذا الذي تخلق بأخلاق رسول الله الجم وبخلقه الأتم، يطرق باب اليتيم، يقول: هنا أيتام؟ فيقولون: نعم، فقدوا أباهم، فقدوا أمهم. في ليلة العيد يسألون أمهم: أين أبانا؟ فتدمع عيناها وتقول: ذهب إلى الجنة. ما يعرفون إيش معنى ذهب، يظنونه ذهاب سفر. هل سيرجع أبانا يا أمنا؟ فتدمع عيناها وتقول ببكاء وعويل: لن يرجع إليكم أبوكم يا أبنائي. لأنه غادر مغادرة نهائية، سافر سفرا لا عودة بعده. فيأتي هؤلاء الرحماء، يأتي هؤلاء الذين ملأ الله قلبهم رحمة من أصحاب الخلق المحمدي الرفيع، فيمسحون على رؤوسهم، وواحد منهم يأخذ الفتاة الصغيرة يقول: أنا أتكفل بها، أنا أرعاها، أنا أنصح لها، أنا أبوها. وقد شهد بعض اليتامى وبعض أسر المسلمين بأن بعض الكفلاء لليتامى أرحم من آبائهم الذين ماتوا، أرحم لهم من آبائهم الذين ماتوا. هذا الجهد المشكور، وهذه الكفالة المبرورة، وهذا القلب الرحيم على المسلمين وعلى يتامى المسلمين لن يضيع ورب الكعبة، لا عند الله ولا عند الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين الوسطى والتي تليها. وقد يكرم المسلم بعد الطاعة والاعتصام بالقرآن والسنة، وبعد حسن الخلق، وبعد كفالة اليتامى، وبعد الإيمان والتوحيد، وبعد الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، والانشغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكرمه الله برؤيا، قد يكرمه الله برؤيا منامية وهي من المبشرات، فيرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه على حقيقته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم: من رآني في المنام فسيراني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورواية أخرى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بعض من انحرفت عقيدتهم عن عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل يلوون عنق هذا الحديث. إيش يقولون؟ إيش يقولون لمريديهم وأتباعهم؟ يقولون لهم: ترى أنا رأيت رسول الله 100 مرة، مرة رأيته في الشقة، ومرة رأيته في السوق، ومرة رأيته في عرفة، ومرة رأيته في مزدلفة، ومرة رأيته في البلد. هذا انحراف في فهم هذا النص. إذن إيش معنى هذا كما ذكر الأئمة النووي وابن حجر والقاضي عياض وغيرهم؟ معناه من المبشرات إن مكنك الله من رؤية الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة فهي بشارة لك بأنك ستراه بعيني رأسك في الجنة إن شاء الله. ما هو تراه في المنام وترجع تراه في الشارع. ليش ما رآه أبو بكر بعد موته؟ ليش ما رآه عمر؟ ليش ما رآه أهل بدر؟ ليش ما رآه أهل أحد؟ ليش ما رآه العشرة المبشرون بالجنة؟ لماذا أنت رأيته أو شيخك رآه؟ هذا اعتقاد خرافي ما هو صحيح، اعتقاد خرافي ليس بصحيح ولا يمت إلى الفهم الصحيح للإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله، هذه كلمة العقيدة: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. يبين ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الشطر اعتقاد المسلم في كلام الله. كلام الله منزل من الله تبارك وتعالى، ونزلناه تنزيلا كما قال الباري جل جلاله: ليس بمخلوق كما تقول الجهمية أو المعتزلة. والإنسان كان يظن أن هذه الفرق الخوارج المرجئة الجهمية الجعدية الكرامية الماتوريدية، هذه الفرق كان يظنها قد اندثرت وانطمست، وإذا بها تحيا من جديد ويدين بها كثير من أبناء العالم الإسلامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم من هذه الفرق القديمة التي ظهرت في أوساط المسلمين فرق محكوم بكفرها قطعا، مثل القاديانية والبابية وما شابه ذلك من الفرق الباطلة، يحملون شيخهم على عرش وعلى كرسي. هذا ينشر في المواقع والألوف تدين لله بهذا البطلان. يأتي الشيخ على مثل هذا الكرسي يحملونه 8، يقولون: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الله أكبر. من كان يحمل هذا الاعتقاد يقول: لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا الباب رسول الله، بل الباب حقهم كذاب، دجال من الدجاجلة، طاغوت. الطاغوت عند أهل السنة والجماعة هو من عبد من دون الله وهو راض. ما في الرسول ما أذن لأحد أن يسجد له. قالوا: يا رسول الله، جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود لك، والحديث صحيح عند الإمام أحمد، أنسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحديث صحيح آخر، سئل رسول الله: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيركع له كما يفعل الطماعون الذين يطمعون في دنيا الناس، يدخلون هكذا راكعين. الله أكبر. أنت درست توحيد؟ قال: درست توحيد. وهذا الركوع ليه؟ هذا السجود والانحناء والركوع ليه؟ هذا لا يكون إلا لله رب العالمين. يقول رسول الله وقد سئل: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال: لا، أيسجد له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. يقبله في خديه؟ قال لا. يصافعه؟ قال نعم. يصافعه؟ قال نعم. ولذلك أرجو من الإخوة عندما يسلمون ويصافحون لا أحد ينحني، ولا حتى لا تنحني هاماتنا إلا لله عز في علاه بين يديه. الله أكبر. حتى عندما تقف عند القبر لا تفعل كما يفعل كثير من الجهال في الصلاة، يجلس هكذا وينظر يمين وشمال، وعند قبر النبي يجلس هكذا. هذا ما هو صحيح هذا يا أخواننا، هذا ضرب من ضروب الوثنية. والله لو خرج رسول الله ما أقر أولئك القائمين بين يديه وقوفا مع ذل كوقوفهم وتذللهم بين يدي رب العالمين. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قف بارك الله لي ولك وقوفا عاديا وأنت مسدل يديك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأزواجه وذريته، وأعظم من هذا الصلاة الإبراهيمية، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إما أنك تصلي وتسلم وأنت جالس، أو إن أردت مرات ولا تجعلهن عادة كالعيد، مرات تقف وقوفا عاديا من غير مسكنة كوقوفك بين يدي رب العالمين في الصلاة، وتصلي وتسلم. عبد الله بن عمر كان يصلي ويسلم على رسول الله من عند الباب إذا جاء من سفر، من عند أحد الأبواب كان يتجه إلى القبر المكرم ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته. ولا والله ما في أحد من الصحابة رجع القهقرة. بعض الناس بعد ما يصلي ويسلم يرجع على وراء، يرجع على وراء ريوس، يأخذ وراء مثل السيارة. هذا ما هو صحيح، هذا بدعة. هذا يرجع على وراء، يرجع على وراء حتى يكاد يسقط، وقد تكون هناك حفرة فيسقط بها. هذا ما شيء ما كلفنا الله به، شيء محدث. إن قلت أنا أحب، وأنا أحب، لكن واحد يحب زوجته يخنقها، هل هذا محب؟ أو يحب زوجته ويجيعها إلى درجة الموت ويقول أنا محب لك ولذلك اسمحي لي أن أضربك 10 كفوف، ها؟ أو يجلدها. هذا الذي يبتدع ويقول أنا محب، نقول له حب أهوج، حب أخرق، حب أحمق. لو كان حبك صادقا لأطعته صلى الله عليه وآله وسلم. تعصي النبي وأنت تزعم حبه. ذاك وربي، هو يقول وعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وأجيب عن أسئلة الأمس.